بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الوصفية: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. هنا شرع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان الإيمان بالقدر، وهو أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين ودعامة من دعائمه، كما قال ابن أبي داود رحمه الله في حائيته المشهورة، قال: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيه، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيه. فالقدر والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان ودعامة من دعائمه. لم يؤمن بالقدر لا يكون مؤمنا بالله عز وجل. ولهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله أو فمن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. من لا يؤمن بالقدر ليس مؤمنا بالله تبارك وتعالى. وقد كثرت الأدلة في القرآن والسنة في بيان هذا الأصل العظيم ومكانته، كقوله سبحانه: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقوله: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله: والذي قدر فهدى، قوله على قدر يا موسى. والأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى كثيرة، ففي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. وفي حديث جبريل في صحيح مسلم ما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فعد صلوات الله وسلامه عليه الإيمان بالقدر من أصول الإيمان التي لا إيمان لأحد إلا بها. وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم شرع رحمه الله في بيان حقيقة الإيمان بالقدر، فقال: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فتحصل من هذا أن الإيمان بالقدر له أربع مراتب عبر عنها شيخ الإسلام هنا بقوله الإيمان بالقدر على درجتين وكل درجة تتضمن شيئين. إذن اجتمع لنا هنا أربع مراتب للإيمان بالقدر لا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا بها، وهي العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد على ما سيأتي تفصيله عند شيخ الإسلام رحمه الله. قد جمع أحد أهل العلم هذه المراتب الأربعة في بيت واحد فقال: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. قال رحمه الله: الأولى الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فما اصاب الانسان لم يكن ليخطئه، وما اخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الاقلام وضويت الصحف. قال تعالى: ألم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هنا ذكر رحمه الله مرتبتين من مراتب القدر. المرتبة الأولى مرتبة العلم، علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء، علمه جل وعلا المحيط، علمه في الأزل بما هو كائن إلى يوم القيامة، علمه بالمخلوقات وبأعمالها وأحوالها وحركاتها وسكناتها، كل ذلك أحاط به علم الله سبحانه وتعالى، علم ذلك أزلا. ومن أنكر علم الله سبحانه وتعالى لا يكون مؤمنا به جل وعلا، بل يكون كافرا. الله جل وعلا أحاط علما بما هو كائن إلى يوم القيامة، أحاط علما بكل شيء، أحاط تبارك وتعالى علما بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط علمه بكل شيء سبحانه وتعالى، وكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة كما سيأتي بيان ذلك. فأحاط علما جل وعلا بكل شيء في الأزل، علما بالمخلوقات وبأعمالها وأحوالها. قال: الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، أي علم ما سيقوم به المطيعون من طاعات وما سيقوم به أهل المعاصي من معاصي، وأرزاق كل وآجال كل، كل ذلك مما أحاط به علم الله تبارك وتعالى. ثم كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو مقدر وقوعه على الخلق كتبه تبارك وتعالى. وهذا معنى أن كل شيء بقدر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كل شيء بقدر، حتى وضعك يدك على كف على خدك هكذا بقدر. قال: كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا فيه بيان أن جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة كتب في اللوح المحفوظ. وجاء في حديث آخر، هو حديث عبد الله بن عمر صحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم قال رحمه الله: فما أصاب الإنسان، أي ما أصابه من أمور ضارة أو من أمور نافعة، فكل ذلك مكتوب. ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، لا يمكن أن يتخلف، لأن ما قدره الله لا بد أن يقع كما قدر جل وعلا. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ما أخطأه أي الأمور التي لم تصب الإنسان أو نجا منها أو سلم منها، فهذه لا يمكن أن تصيبه، والله جل وعلا قدر له السلامة منها. جفت الأقلام وطويت الصحف. وهذا جاء في وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما، قال: واعلم أن الأمة واجتمعت على أن يصيبوك بشيء لن يصيبوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقول رفعت الأقلام وجفت الصحف في بيان أن الأمور التي كتبت جف القلم وطويت الصحف فيها هي ثابتة ومتقررة ومتحققة، ولا بد من وقوعها كما كتب وكما قدر. ثم قال رحمه الله: قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وهذه الآية جمعت هاتين الدرجتين، العلم والكتابة. العلم في قوله ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، والكتابة في قوله إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. والعلم والكتابة مرتبتان عظيمتان من مراتب القدر التي لا إيمان إلا بالإيمان بها. وقوله إن ذلك في كتاب أي في اللوح المحفوظ. قال: وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما أصاب من مصيبة أي من مرض أو فقر أو قحط أو غير ذلك، إلا في كتاب، أي إلا في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها أي أن نخلقها. إن ذلك على الله يسير. قال رحمه الله: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذا فيه تنبيه من شيخ الإسلام بقوله رحمه الله يكون في موضع جملة وتفصيلا، في تنبيه لأن هناك الكتابة التي كانت قبل خلق السماوات والأرض، وهناك كتابات تتعلق بكل إنسان بعينه، يؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد، عن هذه الكتابة حصلت في اللوح المحفوظ، كتب هذا في اللوح المحفوظ، لكن هذه كتابة من بعد كتابة وتقدير من بعد تقدير. وهذه الكتابة التي تكون في للجنين عندما يكون في بطن أمه داخلة في الكتابة الأولى التي كانت في اللوح المحفوظ، ليست خارجة عنها، لكنها كتابة من بعد كتابة وهي داخلة في الكتابة الأولى، وتقدير من بعد تقدير وهو داخل في التقدير الأول. قال: ونحو ذلك، يعني من أنواع التقديرات. هناك التقدير العام الذي كتب في اللوح المحفوظ، ثم هناك تقديرات داخلة في هذا التقدير، مثل هذا التقدير الذي يكون إذا خلق الجسد، جسد الجنين في بطن أمه، وكذلك في ليلة القدر قال عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذه التقديرات كلها داخلة في التقدير العام الذي كتب في اللوح المحفوظ. قال: فهذا القدر، يعني بهاتين الدرجتين، درجة العلم ودرجة الكتابة، قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. هذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية، أي المتقدمون من القدرية، وأول من نشأ على أيديهم القول بنفي القدر كمعبد الجهني وغيره، كانوا ينكرون هذا، ينكرون العلم والكتابة. قد قال جماعة من أهل العلم أن المنكرون لهذا، يعني للعلم والكتابة، قد انقرضوا، وهم الذين كثرهم الأئمة، الإمام مالك وأحمد والشافعي، وفيهم قال الشافعي رحمه الله: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. يعني يقولوا لهم: هل تؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى يعلم وأن علمهم محيط أو لا تؤمنون، فإن أنكروا العلم كفروا وإن آمنوا به خصموا، لأن من لازم الإيمان بالعلم الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق. قال وأما الدرجة الثانية فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. وأما الدرجة الثانية فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. هنا ذكر رحمه الله الدرجة الثانية وهي تشمل أمرين أو تشمل مرتبتين، مرتبة المشيئة النافذة والقدرة الشاملة، وتشمل الخلق والإيجاد كما سيأتي بيانه. أما المشيئة النافذة فهي التي لا تتخلف بل لابد أن تقع، فما شاء الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرد. النافذ هو الماضي الذي لا يرد، فمشيئة الله نافذة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه. قال والقدرة الشاملة أي أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. في المشيئة قال النافذة، وفي القدرة قال الشاملة، وبهذا يعرف الفرق بينهما. فالمشيئة أي الأمور التي شاءها الله سبحانه وتعالى لابد أن تنفذ أي تقع كما شاء، والقدرة شاملة لكل شيء، إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. وليست الأشياء التي رب العالمين قدير عليها تنفذ فيها مشيئته. يعني نأخذ مثال حتى ندرك به الفرق بين المشيئة النافذة والقدرة الشاملة. قول الله سبحانه وتعالى في شأن أهل النار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أيضا قوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، هذه أمور الله تبارك وتعالى قدير عليها، لأنه قدير على كل شيء، قدير على أن يؤتي كل نفس هداها، قدير على أن لا يقتتلوا، قدير على إعادة الكفار إلى الدنيا مرة ثانية، إن الله على كل شيء قدير، لكن مشيئة الله لم تنفذ هنا، ولو نفذت المشيئة لوقع الأمر كما شاء رب العالمين سبحانه وتعالى. فينبغي أن يفرق بين المشيئة النافذة والقدرة الشاملة. وتجتمعان تجتمع هاتان المشيئتان في الأمور التي قدرها الله سبحانه وتعالى وأيضا الأمور التي سيقدرها. أما التي لا تقع اقتضت حكمته سبحانه وتعالى ألا تقع وألا توجد فهذه تتناولها القدرة الشاملة ولكن المشيئة لم تنفذ، لأن المشيئة لو نفذت لوقع الأمر طبقا لما شاء سبحانه وتعالى. قال وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وفي هذا المعنى قال الشافعي رحمه الله في أبيات جميلة له هي من أحسن ما قيل في القدر، قال ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. وقول الشافعي رحمه الله ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن نظيره قول شيخ الإسلام هنا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله، لا يكون في ملكه ما لا يريد. كل ما يكون في هذا الكون من حركة من سكون من قيام من قعود من نوم أو غير ذلك كل ذلك بمشيئة الله، لأن الملك ملك الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يقع في ملكه تبارك وتعالى ما لم يشاءه وما لم يقدره. قال وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، كما قال سبحانه وتعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله جل وعلا قدير على كل شيء. قال فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق له لا خالق غيره ولا رب سواه، وهذه المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق. قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال الله خالق كل شيء، والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل هذه الآيات على أن الله سبحانه وتعالى كما أنه خالق الذوات فهو خالق الأفعال أفعال العباد، فذوات العباد وأفعال العباد كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى لعموم قوله الله خالق كل شيء، قوله وخلق كل شيء لا خالق غيره. ولهذا سمي من يقول بأن أفعال العباد مخلوقة للعباد سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم قالوا بخالق غير الله سبحانه وتعالى. ف فأثبتوا خالقين، الله خالق للعباد والعباد خالقون لأفعال أنفسهم. ثم قال رحمه الله: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. وينبه بذلك رحمه الله إلى أن فعل الأسباب ومجاهدة النفس على القيام بطاعة الله والبعد عن معاصيه وفعل ما يحبه الله وتجنب ما يبغضه وما لا يحبه وما لا يرضاه وما يسخطه جل وعلا، أن هذه الأمور لا تتنافى مع الإيمان بالقدر. ولهذا قال هنا: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته إلى آخر كلامه. فهذا لا يتنافى مع الإيمان بالقدر، بل هو من تمام الإيمان بالقدر أن يبذل الإنسان السبب وأن يجاهد نفسه على طاعة الله وعلى فعل ما يحبه جل وعلا والبعد عما يبغضه وما لا يرضاه سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قال: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. العباد فاعلون حقيقة، أي أن أفعال العباد من صلاة وصيام، وكذلك أفعالهم ما يكون منه من أفعال محرمة من معاصي وآثام، هم الفاعلون لها حقيقة، هي أفعالهم وقد فعلوها بمشيئتهم، فهم الفاعلون لها، والله خالق أفعالهم. فإذا أفعال العباد هي فعل للعبد وخلق لله سبحانه وتعالى، هي مخلوقة لله جل وعلا، إذ لا يمكن أن يكون في هذا الكون شيء لم يخلقه الله، ومن قال بخلاف ذلك فقد ادعى بوجود خالق مع الله سبحانه وتعالى، وهذه مقالة المجوس. قال: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. قوله والعباد فاعلون حقيقة رد على الجبرية الذين يقولون إن العبد ليس بفاعل أصلا وإنما هو مجبور على فعل نفسه، وقوله والله خالق أفعالهم رد على القدرية النفاة الذين يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد وأنها واقعة بمشيئتهم وقدرتهم دون مشيئة الله، وكل من المقالتين ضلال وباطل. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال: والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. لماذا؟ لأن هذه أفعاله هو، وهو الذي فعلها حقيقة، فتضاف إليه، يقال مؤمن وكافر وبر وفاجر ومصلي وصائم وحاج ومعتمر وعاصي وآثم من غير ذلك من الأمور التي إذا فعلها العبد نسبت إليه لأنها فعله. قال: وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. العبد له قدرة وله إرادة، له قدرة وله إرادة وله مشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم، تريدون عرض الدنيا، فالعبد له مشيئة وله إرادة، يختار ما يشاء، وهديناه النجدين. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. للعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. قال: وهذه الدرجة من القدر، الدرجة الثانية، ويتشمل أمرين، تشمل المشيئة النافذة والقدرة الشاملة والخلق والإيجاد. قال: هذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، كما جاء في سنن أبي داود وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة. وحسنه بعض أهل العلم، قال: ويغلو فيها، يعني في هذه الدرجة، قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، وهؤلاء الجبرية غلوا فيها، يعني غلوا في إثبات أن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق، وأنه خالق للعباد وخالق قدرتهم وإرادتهم. غلت طائفة في هذا، فسلبوا العبد قدرته ومشيئته، فقالوا: الله خالق العباد وخالق قدرتهم وإرادتهم، والعبد لا قدرة له ولا مشيئة. وهؤلاء يسميهم أهل العلم القدرية المجبرة، ويسمونهم أيضا الجبرية، لأنهم يقولون: العبد ليس له مشيئة، وإنما هو مجبور على فعل نفسه كالورقة في مهب الريح. قال: ويخرجون، يعني هؤلاء المجبرة، عن أفعال الله وأحكامها حكمها ومصالحها، يخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، أي يزعمون أن الله يفعل لا لحكمة ولا لغاية ولا لعلة، ينفون الحكمة والتعليل في أفعال الرب سبحانه وتعالى. والذي عليه عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات العلة والحكمة في أفعاله، وأنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا عن حكمة: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالحكمة والتعليل ثابتة في أفعاله سبحانه وتعالى. أنهى هنا شيخ الإسلام رحمه الله الكلام على الإيمان بالقدر، هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان، وانتقل إلى الكلام على الإيمان ومسائل الإيمان وعقد لها فصلا فقال: ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ونوقف الدرس لمدة 5 دقائق ونعاود الاتصال إن شاء الله. قال رحمه الله: أصل ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، عمل القلب واللسان والجوارح. هذا الفصل أده رحمه الله لبيان حق الإيمان زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الكب الكبيرة نحو ذلك من المسائل. أما في حد الإيمان وتفسيره بيان حقيقته، يقول رحمه الله: الدين والإيمان قول وعمل، ليس الإيمان قول بلا عمل ولا عمل بلا قول، بل هو قول وعمل. والقول يشمل قول القلب واللسان، والعمل يشمل عمل القلب واللسان والجوارح. فهذه 5 أمور داخلة في مسمى الإيمان. الأمر الأول قول القلب، وهو تصديقه وإيقانه. قال الله سبحانه وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الأمر الثاني قول اللسان، وهو النطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإقرار بلوازمهما. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق. الأمر الثالث عمل القلب، وهو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على الله عز وجل والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه. قال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال: وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. الأمر الرابع عمل اللسان وهو الأعمال التي لا تؤدى إلا به كتلاوة القرآن والأذكار المتنوعة من التسبيح والتحميد والتكبير والدعاء والاستغفار وغير ذلك. وأدلة هذا النوع كثيرة. والأمر الخامس عمل الجوارح وهي الأعمال التي لا تؤدى إلا بالجوارح كالركوع والسجود والمشي في مرضات الله وأنواع الطاعات التي يتقرب بها المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم. فهذه كلها أعمال داخلة في مسمى الإيمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان. وهذه الأمور التي تدخل في مسمى الإيمان من أساسه وأصله. وقسم منها إذا انتفى كمال الإيمان الواجب، ومنها قسم إذا انتفى كمال الإيمان المستحب، فهي في تأثيرها على الإيمان تنقسم إلى أقسام ثلاثة. قال رحمه الله وإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا أيضا من الأمور المتكررة عند أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله وينقص بمعصيته بفعل المعاصي. وقد جاء القرآن مصرحا بالزيادة ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزيدهم خشوعا. وجاءت السنة مصرحة بالنقصان كما في قوله وذلك أضعف الإيمان، وكما في قوله ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأهله ليس فيه على درجة واحدة، ولزيادته أسباب ولنقصانه أسباب. قال وهم مع ذلك أي أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هنا يبين رحمة الله عليه أهل المعاصي والكبائر من أهل القبلة بماذا يحكم عليهم. من يدعي الإسلام ويستقبل القبلة ولكنه يقع في معاصي دون الشرك بالله ودون الكفر المخرج من ملة الإسلام بماذا يحكم عليه؟ فيقول شيخ الإسلام أن أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، أي بمجرد وقوعهم في المعاصي والكبائر كما يفعل ذلك الخوارج والمعتزلة. الخوارج من يرتكب كبيرة يكفرونه ويخلدونه يوم القيامة في النار، يقولون إنه مخلد في النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغير شفاعة. والمعتزلة يقولون إنه ليس بمؤمن ولا كافر، ويقولون إنه يوم القيامة مخلد في النار، وهذا باطل. ويقابله أيضا باطل المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فيقولون هذه المعاصي وهذه الذنوب كلها لا تؤثر في الإيمان، الإيمان كامل وثابت مع وجودها. فمقالة الخوارج المعتزلة باطلة، ومقالة المرجئة أيضا باطلة، والحق قوام بين ذلك. وأهل السنة يقولون إن مرتكب المعاصي هو مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته ومعصيته، فلا يثبتون له كمال الإيمان كما تفعل المرجئة، ولا يخرجونه من الإيمان كما يفعل ذلك الخوارج والمعتزلة. قال بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، وذكر دليلين. الدليل الأول قول الله سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، فسمى القاتل أخا لأولياء المقتول مع وجود القتل منه، والقتل كبيرة. قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعا بالمعروف، فسمى القاتل أخا لأولياء المقتول مع وجود كبيرة القتل، القتل كبيرة من الكبائر. وكذلك الاقتتال في قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع وجود الاقتتال سماهم إخوة، قال إنما المؤمنون إخوة، فهذا دليل على أن وجود الكبيرة لا يجعل الإنسان يخرج بها من ملة الإسلام، بل يكون مؤمن بإيمانه وفاسق بمعصيته وكبيرته. قال رحمه الله: ولا يسلبون الفاسق الملي، لا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. لا يسلبونه الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. الفاسق الملي من يقع في الفسق من أهل الملة، ملة الإسلام، والفسق هو الخروج عن الاستقامة. فمن وقع في فسق لم يبلغ به الكفر والخروج من الملة يعني لم يرتكب أمرا كفريا ناقل من الملة، ولكنه ارتكب معاصي يفسق بها، هذا لا يسلبونه الإيمان، لا يسلبونه الإيمان بالكلية، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقولون ينفون عنه الإيمان، والخوارج يجزمون بكفره، والمعتزلة يقولون لا مؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين. ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة وأيضا كما تقوله الخوارج، فكلهم يحكمون بخلود مرتكب الكبيرة في النار يوم القيامة وينفون عنه الإيمان في الدنيا، وهذه يسميها العلم مسألة الأسماء والأحكام، ما هو اسمه، هل يسمى مؤمن أو كافر، وما هو حكمه، هل يحكم عليه بالخلود في النار أو لا يحكم. ومسألة الأسماء والأحكام ظل فيها هؤلاء ضلالا مبينا، ووفق الله سبحانه وتعالى أهل السنة لقول الحق وموافقة الصواب. قال بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، رحمه الله بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. هنا قوله فتحرير رقبة مؤمنة لا يشترط فيها كمال الإيمان، بل المراد وجود الإيمان وأصل الإيمان حتى وإن كان عنده معاصي. قال فتحرير رقبة مؤمنة، فالفاسق يدخل في مثل هذا الإيمان الذي هو مطلق الإيمان، يدخل في مطلق الإيمان لأنه ليس كافرا، ولا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لعل مما يوضح لنا هذا المعنى كلمة للحسن البصري رحمه الله عندما سئل عن الاستثناء في الإيمان، قال الإيمان إيمانان، قال الإيمان إيمانان، إن كنت تسألني عن الإيمان بالله وكتبه ورسله فأنا مؤمن، وإن كنت تسألني عن كمال الإيمان فأرجو أن أكون كذلك، إن كنت تسألني عن كمال الإيمان فأرجو أن أكون كذلك. فالإيمان إيمانان، الإيمان يطلق ويراد به أصل الإيمان، ويطلق ويراد به كمال الإيمان الواجب. فالفاسق لا يدخل في الإيمان الكامل التام، ولا أيضا يخرج من أصل الإيمان، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. كلمة الحسن هذه رواها البيهقي في كتابه الاعتقاد ورواها غيره، قال سئل أو سأل رجل الحسن البصري رحمه الله عن الإيمان فقال الإيمان إيمانان، فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والحساب فأنا مؤمن، وإن كنت تسألني عن قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، فوالله ما أدري أنا منهم أم لا. فهذه الكلمة العظيمة للحسن البصري رحمه الله توضح لنا الفرق بين الإيمان المطلق أي الإيمان التام الكامل الذي لا يدخل فيه الفاسق الملي، وبين مطلق الإيمان الذي لا يخرج منها الفاسق الملي. وسيأتي يقول شيخ الإسلام فلا يعطى الاسم المطلق أي الكامل ولا يسب مطلق الاسم. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. والمراد أن من يقع في هذه المعاصي لا يخرج من الإيمان بالكلية ولكن ينقص ويضعف إيمانه، لأن المراد بالمؤمن هنا الإيمان الكامل الإيمان المطلق في قوله إنما المؤمنون وفي قوله وهو مؤمن المراد الإيمان الكامل، فلا يدخل الفاسق في هذا الإيمان الذي هو الإيمان الكامل ولا يخرج أيضا من مطلق الإيمان أو أصل الإيمان. وختم شيخ الإسلام هذا الفصل بخلاصة عظيمة لمعتقد أهل السنة في الفاسق الملي، قال هو مؤمن ناقص الإيمان، لم يعطى هنا الإيمان المطلق الكامل ولم أيضا يسلب الإيمان بالكلية، وإنما قيل فيه القول الحق الوسط هو مؤمن ناقص الإيمان، هو مؤمن لم ينفع عنه الإيمان وناقص الإيمان أيضا لم يعطى كمال الإيمان. بعبارة أخرى قال أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. قال فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، لا يعطى الاسم المطلق كما تفعل المرجئة ولا يسلب مطلق الاسم كما يفعل ذلك الخوارج المعتزلة، بل يتوسط في ذلك فيقال مؤمن ناقص الإيمان أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هنا انتهى شيخ الإسلام رحمه الله من الكلام على الإيمان ومسائل باختصار، ثم انتقل رحمه الله إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة. وإن رأيتم أيضا يكون الاتصال بعد 5 دقائق فحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. في هذا الفصل قصد شيخ الإسلام رحمه الله أن يبين خلاصة لمعتقد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين من الله تبارك وتعالى عليهم برؤيته ولقائه وأخذ الدين منه مباشرة صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا من الله عليهم بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد معه ونشر الدين معه. فهؤلاء خير القرون وخير الناس كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فيبين رحمه الله هنا الواجب نحو الصحابة، ولخص ذلك في كلمتين: أن الواجب علينا نحو الصحابة يتلخص في أمرين، الأمر الأول سلامة القلوب، والثاني سلامة الألسن. الأول سلامة القلوب أي من الغل والحقد والحسد والضغينة ونحو ذلك، والثاني سلامة الألسن أي من الطعن والسب واللعن والوقيعة، فتكون القلوب سليمة وتكون الألسن أيضا سليمة. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذين الأمرين في قوله: والذين جاءوا من بعدهم أي من بعد الصحابة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فقوله يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان هذا فيه سلامة اللسان، فاللسان ليس فيه إلا الدعاء والقول السليم. وقوله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا هذا فيه سلامة القلوب، وأنها ليس فيها غل ولا حقد ولا ضغينة أو نحو ذلك. فهذا خلاصة ما يجب تجاه الصحابة الكرام، أن يكون قلب الإنسان نحوهم سليما ليس فيه غل ولا حقد، وأن تكون الألسن أيضا تجاههم سليمة ليس فيها شتم أو سب أو نقيصة أو نحو ذلك، بل يذكرون بالجميل ويثنى عليهم بالخير ويدعى لهم ويتربى عنهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم إلى غير ذلك من المعاني العظيمة الطيبة. قال: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فنهى عليه الصلاة والسلام عن سب الصحابة، عن سبهم، قال لا تسبوا أصحابي لا تشتموهم. ثم بين فضلهم ومكانتهم، قال لو أنفق أحدكم مثل أحد، وجبل أحد جبل كبير معروف في المدينة، فلو أنفق إنسان مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد الصحابة ولا نصيفة. النصيف نصف المد، وهذا يبين لنا مكانة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ثم بين بعد ذلك مسألة المفاضلة بين الصحابة وعقيدة أهل السنة في ذلك، فقال رحمه الله: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. فالصحابة ليسوا في درجة واحدة في الفضل، قال الله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقالوا: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فالنصوص كثيرة الدالة على المفاضلة بين الصحابة. فمن عقيدة أهل السنة أنهم يؤمنون ويقبلون ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. ثم ذكر تلخيصا يتعلق بمراتب الصحابة، قال: يفضلون من أنفق من قبل الفتح وصلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل. وهذا دليله قول الله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح أي صلح الحديبية وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ويقدمون المهاجرين على الأنصار، يقدمون المهاجرين على الأنصار. المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. والأنصار هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أتى إليهم في المدينة، والمراد بهم الأوس والخزرج. قال: ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال: وبأنه أي ويؤمنون بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، والمراد بالشجرة الشجرة التي تمت تحتها البيعة في الحديبية قريبا من مكة. فالذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة قال: وكانوا أكثر من 1400. فهؤلاء لا يدخل أحد منهم النار، قال بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400. وفي القرآن قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وجاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا في الحديبية 1400، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم خير أهل الأرض. قال رحمه الله: ونشهد بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بالجنة. والعشرة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة عامر بن الجراح وطلحة بن عبيد الله. وهؤلاء سموا العشرة المبشرين بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في حديث، جمع البشارة لهم في بالجنة في حديث واحد، كما في الترمذي من حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وطلحة في الجنة، جمعهم عليه الصلاة والسلام في حديث واحد. هو تبشير هؤلاء بالجنة في هذا الحديث لا ينفي أيضا تبشير غيرهم، لكن هؤلاء يخصوا بأن جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وهؤلاء العشرة المبشرين بالجنة هم أفضل الصحابة، وأفضل هؤلاء العشرة الخلفاء الأربعة، وأفضل الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر، بل إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ليس أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل هم أفضل أمم جميع الأنبياء كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. قال رحمه الله: وثابت بن قيس أيضا يشهد له بالجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بها. وهذا ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده في بيته منكسا رأسه، فقال له: ما شأنك؟ قال: شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي، لأن كان صوت ثابت جهوري عالي، فكان خشي أن يكون نزل فيه قول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم. فقال: صوت فوق صوت النبي فقد حبط عمله فهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، قال: فارجع إليه فأخبره ببشارة عظيمة. قال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. وهذا رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك. أيضا غير ثابت، كل من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة نشهد له. قال الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وقال لعكاشة بن محصن أنت منهم، وخديجة بنت خويلد وغيرها، كل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له بالجنة لشهادة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال شيخ الإسلام وغيرهم من الصحابة. قال: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم، كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وروى البخاري عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال وخشيت أن يقول عثمان قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا واحد من المسلمين. وقد تواتر هذا عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، بل جاء عنه أنه قال لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، وذلك لأنه افترى الكذب عندما قدم عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله من فضل عليا على أبي بكر وعمر أو قدمه عليهما في الفضيلة والإمامة دون النسب فهو رافضي مبتدع فاسق. قال ويثلثون بعثمان، ويثلثون بعثمان لأن ترتيب الصحابة في الفضل هو كترتيبهم في الخلافة، ترتيب الصحابة في الفضل هو كترتيبهم في الخلافة. قال ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. قال مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، يعني علي أو عثمان، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، كان يقول علي أحق بالخلافة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك إنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال رحمه الله ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء، يعني أنه ليس حقيقا بها أو ليس أهلا بها أو ليس أهلا أن يقدم، من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. قال رحمه الله ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. بين هنا مكانة أهل البيت عند أهل السنة وأنهم يحبونهم ويتولونهم، أي يحترمونهم ويكرمونهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحترامهم ومحبتهم من توقير الرسول صلى الله عليه وسلم واحترامه، وفيه امتثال لأمره عليه الصلاة والسلام ووصيته بذلك أذكركم الله في أهل بيتي. فأهل البيت لهم مكانة ولهم منزلة، وأهل السنة والجماعة هم أوفى الناس قياما بهذه الوصية وعملا بها، يحترمون أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفون لهم قدرهم دون غلو، خلافا لمن جعل الغلو في آل البيت أو زعم أن الغلو في آل البيت هو تطبيق هذه الوصية، فالغلو فيهم ليس ليس فيه أي عمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، بل حذر عليه الصلاة والسلام من الغلو في أحاديث كثيرة جدا. فالذي يحفظ الوصية هو الذي يعرف لآل البيت مكانتهم دون غلو. أما الغلو في آل البيت وإعطاهم من خصائص الله والاتجاه إليهم بالعبادة والسؤال والطلب إلى غير ذلك من أنواع الشرك والضلال، هذا ليس من حفظ وصية النبي عليه الصلاة والسلام في أهل بيته، بل آل البيت يحترمون ويكرمون ويوقرون ويعرف قدرهم ويحبون ويوالون ولا يغلى فيهم. الغلو فيهم ليس من محبتهم وليس من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. وأفضل أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام علي وفاطمة والحسن والحسين. وكل من كان يربطه بالنبي عليه الصلاة والسلام نسب وقرابة يحفظ له ذلك، ويحفظ فيه وصية النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: أذكركم الله في أهل بيتي. والمراد بقوله أذكركم الله أي ما أمر به سبحانه وتعالى من احترامهم وإكرامهم والقيام بحقهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاثا تأكيدا لهذا الأمر. وكانت هذه الوصية وهذه الخطبة في 18 من شهر ذي الحجة عند غدير مشهور يقال له غدير خم، في 18 من ذي الحجة يوم رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الحج. قال رحمه الله: وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبونكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. والشاهد أن أهل السنة يحفظون وصية النبي عليه الصلاة والسلام في أهل البيت، ويحترمون أهل البيت ويعرفون قدرهم ومكانتهم، ويحفظون وصية النبي عليه الصلاة والسلام فيهم. ولأهل العلم كتابات خاصة في هذا الباب وبيان لحقوق آل البيت. قال رحمه الله: ويتولون أي أهل السنة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أي جميع أزواجه، يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. يؤمنون بأنهن أمهات المؤمنين أي كما قال الله تعالى: وأزواجه أمهاتهم. وأزواجه أمهاتهم، والمراد بالأمومة أي في الاحترام والتعظيم. لكن في الحرمة والاحترام. فهي أمومة دينية تقتضي الاحترام والتقدير. قال ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة لما في صحيح البخاري لما بعث علي رضي الله عنه عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم خطبهم عمار فقال إني لأعلم أنها زوجته أي عائشة في الدنيا والآخرة. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة. فيؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. وفي القرآن قال إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة واخترن ذلك رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين. قال خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر ولده أي ولا سيما خديجة. ثم ذكر بعدها عائشة لما تميزنا به ولما خصصنا به من خصائص عظيمة فذكر من خصائص عائشة قال أم أكثر ولده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العلية. والصديقة بنت الصديق يعني عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل أي ومن عقيدة أهل السنة البراءة من طريقة الروافض التي قائمة على سب الصحابة قائمة على سب الصحابة. بل دين الروافض قائم على السب مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ودين الروافض قائم على السب. ومن أعظم الأعمال عندهم سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بل جعلوا ذلك وردا لهم في الصباح والمساء وفي الأوقات المختلفة يرددون السب والطعن واللعن والشتم. فأهل السنة يتبرؤون من هذه الطريقة وهي طريقة باطلة ويتبرؤون أيضا من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. وأهل السنة والجماعة وسط في الصحابة بين الروافض والنواصب. قال ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون. قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجر أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا كان ولا يكون مثلهم، وإنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. وهذا الشرح الذي ذكره الشيخ الإسلام هو كلام عظيم جدا، قرر فيه الواجب علينا نحو الأمور التي شجرت بين الصحابة رضي الله عنهم، يعني ما وقع فيها تنازع أو نحو ذلك بينهم رضي الله عنهم، ما واجبنا نحو ذلك. فذكر رحمه الله خلاصة عظيمة جدا وفصلها تفصيلا واسعا في كتابه منهاج السنة، لكن هنا ذكر خلاصة عظيمة ووافية وكافية في تحقيق المقصود في هذا الباب والمطلوب في هذا الباب. فذكر أن من عقيدة أهل السنة أنهم يمسكون عما شجر، لا يخوضون في ما شجر بين الصحابة، ويقولون الآثار التي تروى في ذكر يعني شجار أو خلاف وتنازع بين الصحابة منها ما هو كذب، يعني لم يثبت، وهذا لا يلتفت إليه لأنه كذب فلا يلتفت إليه، ومنها أشياء زيد فيها ونقص منها وغيرت عن وجهها، فهذه أيضا غير صحيحة، الزيادات أو التغيير أو نحو ذلك هذه أمور غير صحيحة، والذي صح منها هم فيه معذورون. لماذا؟ لأنهم أهل اجتهاد اجتهدوا، والمجتهد منهم قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد وذنبه مغفور، كما جاء في الصحيحين إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. قال وهم مع ذلك لا يعتقدون، يعني أهل السنة، أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم أو تجوز عليهم الذنوب في الجملة، لا يقال أنهم معصومون، لكن ما لهم من سوابق وما لهم من فضائل وما لهم من أعمال وما لهم من نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم ومن خيرية ومكانة عالية، وأنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لبعدهم، وأنهم خير القرون أفضلها، وأن المد من أحدهم لو تصدق به أفضل من الجبل ممن سواهم، وأيضا قد يكون تاب من ذنبه وأناب وأتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بسبب فضله وسابقته أو بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام حق بها، أو يكون امتلي بأنواع من البلاء من أمراض أو أسقام أو نحو ذلك، والمصائب كما هو معلوم كفارات. هذا إذا كان وجد منهم ذنوب محققة فإنها تكون مكفرة بهذه الأمور، فكيف بأمور كانوا مجتهدين فيها والأمر يدور بين اجتهاد صواب واجتهاد خطأ، وإن كان صوابا فلهم أجران وإن كان خطأ فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. والأشياء التي يعني تنكر في هذا الباب من فعل بعضهم أو قليل نزر قليل جدا وأمور يسيرة جدا لا تكاد تذكر أمام الفضائل والسوابق والحسنات والأعمال الجليلة التي قام بها الصحابة رضي الله عنهم، وذكر جملة منها رحمه الله من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. فمن كان ينظر إلى هذا الجانب وإلى هذه الأمور يعرف مكانة الصحابة ويعرف قدر الصحابة، ولا يتجرأ في الخوض فيما شجر بين الصحابة، إلا كما قال شيخ الإسلام: إذا خاض فيهم أهل الباطل بالباطل لزم أهل الحق أن يخوضوا فيهم بالحق تبرئة للصحابة، وإلا يكتفي المسلم بذكر فضائلهم ومحاسنهم وجهودهم وجهادهم إلى غير ذلك من الأمور العظيمة الجليلة التي من الله سبحانه وتعالى بها على صحابة نبيه رضي الله عنهم وأرضاهم. وإلى هنا ينتهي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق بالصحابة الكرام، و نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.